فدل على أن أصل العدة بالحيض، وأن الأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين، وحديث دع الصلاة أيام أقرائك، وسترى تفصيل هذه المسألة وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله. وقد ذكرنا أن كونها الأطهار أرجح دليلا في نظرنا، لأن آيتها أصرح وحديثها المصرح بها أصح. ومثال المسألة الثالثة من المسائل المذكورة، من المسائل الثلاث المذكورة، بياننا أن نائب الفاعل ربانيون في قوله تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون على قراءة البناء للمفعول، على قراءة البناء للمفعول وكأي من نبي قتل قتل صلح. وكأي من نبي قتل معه ربيون على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ونحوها من الآيات. وبيانه أننا لو قلنا إن نائب الفاعل ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب. إيش؟ صلى عليه. وبيانه أننا لو قلنا إن نائب الفاعل ضمير النبي وكأي من نبي قتل لديه رأيان، قراءة البناء المجهول هي قراءة أحدهما وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير مبتدأ وخبر. والشيخ يريد يرجح أن نائب الفاعل ربيون وكأي من نبي قتل معه ربيون، لأن إرجاع القتل إلى النبي ينافي الحكم لهم بالغلبة، ينافي الحكم لهم بالغلبة. وهذا خلاف ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يرجح هذه القراءة لتتناقل، لأنها سيقت في مقام الكلام عن موت الرسول أو قتله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى قوله وكأي من نبي قاتل. وكأي من نبي، يقول شيخ الإسلام القراءة بالبناء المجهول يعني أنسب لسياق الآيات قبلها، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني مع قتل نبيهم ثبتوا واستقاموا. فأنتم أيها المسلمون إن مات محمد أو قتل فاستقيموا ولا ترجعوا على أعقابه. نعم أحسن الله إليك. وبيانه أننا لو قلنا شيخ أحسن الله إليك قتل أو قتل قتل قراء قراء. نعم. وبيانه أننا لو قلنا إن نائب الفاعل ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب، لأن كلمة وكعي هذه يعني اسم يدل على الكثرة. نعم. كأي الخبرية. نعم. كما تدل عليه صيغة كأي. نعم. وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة لنفسه ولرسوله ينفي ذلك نفيا لا خفاء به، لا سيما وقد قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فإن قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله صريح في أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين، لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فلا شك أنها من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها كما ذكره القرطبي غير واحد، ونفى عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا بتا. ونفى عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا بتا. نعم صلي في قوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقد أوضح تعالى أن المقتول من المقاتلين ليس غالبا في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فقابل الغلبة بالقتل. نعم. حيث جعل الغالب قسما مقابلا للمقتول، ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المقاتلين ليس بغالب، فهذا يبين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيون ويستشهد له بقراءة قد في التشديد. قتل بالتشديد، لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين. ولأجل هذه القراءة رجح الزمخشري وابن الجني والبيضاوي وابن إيش؟ وابن جني. وابن جني. نعم صحيح. شبيبه الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن عليكم. والبيضاوي والألوسي وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون، وقد قدمنا أننا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة، وإنما نذكرها استشهادا لبيان بقراءة سبعية كما هنا. فيقول المخالف لنا في هذه المسألة كابن جرير وابن إسحاق والسهيلي رحمهم الله وغيرهم، وقد دلت آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ونحوها من الآيات، وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يجب واقع على النبي جنس، ما يعني ترى النبي نبينا، واقع على النبي يعني جنس واقع. واقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يجب تقديم بياننا على بيانكم من ثلاثة أوجه. الأول أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع، لأن النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصة دون غيره، والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة، والبيان لا يكون بالأعم لأن الدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص، فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد، لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضح، بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله لأغلبن أنا ورسلي. بل سياق الآيات يدل على أنه ليس في جهاد بلا كلمة، إنما هو عدوان من الأعداء من فرقة اليهود الكفرة. نعم بقوله لأغلبن أنا ورسلي ونحوها، فإنه في محل النزاع لأنه يصرح بأن الرسل غالبون، وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول، لأن المقتول غير غالب كما بيناه بقوله فيقتل أو يغلب كما تقدم، ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. بأعم. نعم صحيح، بأعم منه. الوجه الثاني أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح الأساليب العربية، ولم يقع بينها تصالب البتة، وما ذكره المخالف يؤيد إلى تناقضها. يؤدي أصلي. وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضها ومصادمة بعضها لبعض، لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قتل لم يكن في ذلك إشكال ولا مناقضة لقوله لا أغلبن أنا ورسلي، لأنه لم يؤمر بالمغالبة، فلا يصدق عليه أنه مغلوب ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه، لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب، لأن الغالبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين، بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد فإنه مناقض لقوله لأغلبن أنا ورسلي، والله يقول فيما وعد به رسله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الثالث أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل بها على صورة النزاع كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. نعم. كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلما في غير قتال. والله لا أعوذ بالله، إنها جرائم عظيمة لا إله ذلك بأنه فهم يقولون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم. وسترى إن شاء الله تحقيق هذه المبحث في آل عمران والصفات والمجادلة. والمجادلة. صدق. والمجادلة. أو المجادلة. صدق. ربما كانت الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعليق لترجيح بعضها، لأن كل واحد منها صحيح. ومثاله قوله تعالى في حسب الرحمن ما حضر مالك صلى محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.